الحمد لله كما يحمده المتقون حمدا يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه، وأشكره شكرا يزيد نعمه التي لا يحصيها العادون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لاذ بحماه الخائفون، وتعلق بأذيال رجائه الراجون، وألح في سؤاله السائلون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدبه ربه فأحسن تأديبه، ثم أثنى على خلقه فكان خلقه القرآن، يتلوه في الليل والنهار يتجافى جنبه عن مضجعه والناس نيام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى واستباق الخيرات ومجانبة الموبقات والمحرمات، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، الأخلاق الكريمة والصفات الحسنة لها اعتبار كبير في دين الله، وإذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق تبنى على الإيمان والإخلاص والمتابعة، فإن علاقات المخلوقين فيما بينهم يبنى أغلبها على أساس الأخلاق والسلوك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق، أن البر حسن الخلق، بل جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام جعل حسن الخلق من أبواب الخيرية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أفضل ما أعطي المسلم، فعن أسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: حسن الخلق، أخرجه أحمد. عباد الله، ما كان هذا الاهتمام منه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق إلا لعظم منزلته عند الله، كيف وهو سبب للقرب من الله تعالى ونيل محبته. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، أخرجه أحمد. إن حسن الخلق عباد الله طريق موصل لكمال الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، أخرجه أهل السنن. ويعظم شان الأخلاق الحسنة حتى يكون صاحبها في عبادة دائمة يعادل درجة الصائم القائم، مع أنه قد لا يكون مجتهدًا في نوافل العبادات، لكنه أدرك ذلك بخلقه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بخلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود. عباد الله، الأخلاق الحسنة تثقل ميزان العبد، تثقل ميزان العبد في وقت يكون أحوج ما يكون إلى ما يثقل موازينه. جاء الخبر بأن حسن الخلق هو أثقل الأعمال الصالحة في الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، أخرجه الترمذي. وحسن الخلق كذلك من أقوى الأسباب التي تدخل الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الجوفان، الفم والفرج، أخرجه الترمذي وصححه. يعطى صاحب الخلق الحسن بيتًا في أعلى الجنة جزاءً لترقيه في معالي الأخلاق ومكارمها. روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيمٌ ببيتٍ في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقًا. والمراء هو الجدال. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أخرجه أبو داود. هنيئا لمن جمع هذه البيوت كلها. أيها المؤمنون، إذا تقرر هذا الفضل في الخلق الحسن، فما المراد بحسن الخلق؟ وما كيفية إدراكه حتى يحصل المسلم على ثوابه؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد. وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وإنما جعل حسن الخلق في عدم الغضب والحدة، لأن الغضب والحدة يولدان الاعتداء باليد والجرح باللسان سبا وشتما، وقد يولدان الغيبة والنميمة والكذب، وكل ذلك يتنافى مع محاسن الأخلاق. قال الحسن وابن المبارك رحمهم الله في بيانهما لحسن الخلق: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ولقد عدد بعض العلماء شيئا من صور محاسن الأخلاق. يقول السفاريني رحمه الله: ومن ذلك أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، وأن يتواضع لهم ولا يفخر عليهم ولا يختال، ولا يتكبر ولا يعجب، وإن تكبر عليه غيره فليحمل منه ذلك ويعامله باللين، ويغض الطرف عن أهل الرقاعة من المتكبرين، وأن يوقر الشيخ الكبير ويرحم الطفل الصغير، ويعرف لكل ذي حق حقه، مع طلاقة الوجه وحسن التلقي ودوام البشر ولين الجانب وحسن المصاحبة وسهولة الكلمة، مع إصلاح ذات بين إخوانه وتفقد أقرانه وأخدانه، وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض، وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله لا لأجل غرض، مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم وإجابة دعواتهم، وأن لا يقف موقف التهم، وأن يحلم عمن جهل عليه ويعفو عمن ظلم. انتهى. أيها المسلمون، هذا وزن حسن الخلق في دين الله، وهذه حدود الأخلاق الحسنة وصفاتها. فليزن كل منا أخلاقه بميزانها، فمن كان سيء الخلق فليتب لربه وليجاهد نفسه على هذه العبادة الجليلة، ومن كان ذا خلق حسن فليحمد الله تعالى ويسأله الثبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، لقد كان من أهداف بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بلزوم الأخلاق الحسنة ومجاهدة النفس على التحلي بها، فليس عذرا لصاحب الخلق السيء أن يقول: طبع جبلت عليه، أو يقول: هل تشترى الأخلاق أو الصبر؟ إذ إن من الأخلاق ما هو مكتسب يؤخذ بالدربة والرياضة، يؤخذ بالدربة والرياضة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. أخرجه البخاري. هذا يدل على أن منه ما هو مكتسب يربي الإنسان نفسه وأهله وأولاده عليه بالصبر على ذلك. يقول ابن رجب رحمه الله عند قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. وإنما أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس. انتهى. أيها الإخوة، كم يحتاج الناس منا لحسن الخلق. إننا لن نسع الناس بأموالنا ولا جاهنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتعامي عن الهفوة وتلمس العذر. يحتاج إلى حسن أخلاقنا والدانا حتى نحقق برهما ونحوز رضاهما. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلونا وأولادنا حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كما يحتاج إخواننا وقراباتنا حتى تدوم المودة، يحتاجون لحسن الخلق منا ولتتحقق الصلة. وإن حسن الأخلاق مع الجيران هو من إكرام الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن أشد الناس حاجة للأخلاق الحسنة من هم في مواجهة جماهير الناس، وتشتد حاجة الناس إليهم، كالعلماء والأطباء والمسؤولين والمدراء والموظفين في الدوائر التي يكثر مراجعها. عليهم بالصبر والمصابرة والاحتساب، وأن يحسنوا أخلاقهم للناس، ولا تكن كثرة حاجة الناس إليهم سبباً لسوء أخلاقهم، فذلك امتحان لهم. إخوة الإيمان، كم من عالم ومسؤول وموظف نال محبة الناس بحسن خلقه، بل ربما دخلت عليه في حاجة لك فلم يقضها لك، لكنه أزال ما في قلبك وشفى صدرك بكلمة طيبة وابتسامة جميلة واستقبال حسن. وفي المقابل عافانا الله وإياكم، فهناك من تكون لك عنده حاجة فيقضيها لك، لكنه كان عبوس الوجه مقطب الجبين، كأنما ينفق عليك أو يرزقك. إنك أخي المبارك، إنك أحد هذين الرجلين، وأنت تتعامل مع الناس، فاختر لنفسك ما شئت، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. واعلم بأنه لا يبقى للعبد في الدنيا إلا الذكر الجميل، فكن حسن الخلق مع الناس كلهم لتنال محبة الله ومحبتهم، وحتى تذكر بخير حيا وميتا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبي الرحمة وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنَّا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك رضاك والفردوس من الجنة، اللهم نسألك رضاك والفردوس من الجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وجوفِّق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم كن لرجال أمننا عامة، والمرابطين على ثغورنا خاصة. اللهم أفرغ عليهم الصبر، وثبِّت الأقدام، واخلُفهم في أهليهم بخير يا رب. اللهم اشف مريضهم، واجبر كسيرهم. اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأقاربنا ومشايخنا ومن له حق علينا والمسلمين عامة، الأحياء منهم والأموات. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والعلم واليقين، وأرضنا بالأمطار والخيرات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.